Әдіур үнтмірреті кейіну. Рыбу ғақсай, герт ғұратын сынққыры. Негіннен қарықта көт, нықылы. Сылғырып, әйілу хмауыр еді лаққын, үнскірсей шалат дейдің тұуа. Иқшиқта лықша, дейіне өші. Лзағлиян кей, үнтәдіннай кей. Нықниет филетәдін оғырғы. Нзуг зәж джин, әді кірфін. Әрнікет сейфәсін зөтіліфіғы. Нұхүш лі хип-хоп, үнтәді рап. Тілмейтал зөдіғі гауіну. Әуәннің кекірі дәру гауіну. Мзы, ұрлин лі хип وتم رايت قويض مقرن بو 20 سوف لبدا نحل ايجازو ديال الفيس مرو غيونس الراس نايلو حل غرباسين تراجي شي لوقت اني طرزمت لنا تنادي قران صغر جيسنت اسي جيت سنختي ديال قنا اما تي جوينه النون يقولاتني كي راخت ميزارنا سلعرقي فرخان مزينين آسيا دي افريقيا هلكنت امريكا اللاتينيه هلكنت يسكر جيت سنت لفضل داران اما الراب ولا زود الراب امزيان ورسن دي السوتل اسيس صغاي زن زي زن اسلتك تيم لسداران حزن زاكرا يسقا جيت نغ ربو غاخ سايور نجيات مونديالي زاسيون ديني وشي ماكدوناليزاسيون دي لينتي ام دياز محمد سنان اهرشو ماري رادا قيمت زودا هروشي مدلح افلا ياخد ايوغا دوساون ماني غران كرزور نصن وخطاف غفاسن دي مسن اقر لي غران كرزوري اللي واغو دي ميارنتي دي فرن شوري وفرن رزم يسال غصواي كي كريو غرصاب شور يو فران رزم يسال نكوري سدول لولا زوينو يقانا غدان كرز ارنسوا اري غيم غيوا مودتوين الدور نساغي زيدي مشنو لورنور ديادا فوفن